See you. Oh, الحج. الله أكبر. قال فمن سوى من تَعَالَى مَا هُوَ مِنْ يبقى عليك يا حاج يبقى عليك عظيم يا حاج الله الله فلما دخلوا عليه قالوا Yeah. Oh, Yeah. الله الله Yeah. حج. Thank you. الله عظيم يا حاج كله الناس الله الله ربي قدرات Allah Akbar. Thank you.